على أن كرم كل شيء بحسبه. فالكرم بالمال معناه بذله بالسخاء، والكرم أيضا بالمال يطلق على الجيد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي كرائم أموالك، أو إياك وكرائم أموالهم. وكذلك أيضا يوصف ما يتضمن الشيء المهم، يوصف الكرم بما في هذا الوقت في كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن الأولى أن يبدأ الكاتب باسمه فيقول: من فلان، قبل أن يبدأ باسم المرسل إليه أو المكتوب إليه. وهل هذا من باب التعبد أو من باب العادة؟ الظاهر أنه من باب العادة، ولكن مع ذلك العادة التي كان عليها السلف أولى من العادة التي اعتادها الناس اليوم. اعتاد الناس اليوم أنهم يبدأون بالمكتوب إليه إلى فلان من فلان، ولكن العادة الأولى أولى، لأن الإنسان إذا قرأ الكتاب يقرأه من أوله، فإذا قرأ من فلان عرف الآن الكتاب ما هذا الكتاب وما قيمة الكتاب قبل أن يقرأه كله. ثم إن الترتيب الطبيعي يقتضي هكذا، لأن الكتاب وارد من إلى، ولا لا؟ فيقتضي أن نبدأ بالوارد منه قبل الوارد إليه. فإذا يقول الأولى أن يبدأ الإنسان باسمه إذا أرسل كتابا إلى أحد، لأن هذه السنة متبعة. طيب، هل يؤخذ من هذا الكتاب أنه لا يحتاج إلى ذكر المكتوب إليه؟ لأنه قال إنه من سليمان ولا قال إلى ملك السبع. قد يكون لك الآن اللي أمامنا إيه؟ أي يحتمل هذا، أو نقول إنه إذا دل الدليل على المكتوب إليه فلا حاجة إلى ذكر. مثلا إذا أرسلت هذا الكتاب إلى شخص، ولا سيما في مثل قصة سليمان، إنه جاء به هذا الطائر، جاء به هذا الطائر إلى صاحبه، فهنا احتمال أن يصل الكتاب إلى غير المكتوب إليه بعيد. والمقصود ببيان المكتوب إليه المقصود به أن يتعين ويصل إليه. وهنا إذا جاء الكتاب على هذا الوقت فإنه يحصل به أكبر تعيين. فنقول إنه لا حاجة إلى ذكره إذا كان الأمر يحصل بدونه، ولكن مع هذا ذكره أولى، لا سيما إذا كان يترتب عليه شيء في المستقبل. فإنه إذا فرضنا أن صاحبه الذي أرسل إليه علم وأخذه، لكن في المستقبل ما نفي لمن وجه له هذا الخطاب، فذكره بلا شك أولى. نعم. وقوى في هذا دليل على استحباب البداءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرسائل، وقوله: وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه دليل على استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقسيم، لأن هذا الكتاب الذي كتبه سليمان في غاية ما يقوم الإيجاز، جملتان فقط: أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولكن بشرط أن لا يكون الإيجاز مخلا بالمقصود، وإن كان مخلا بالمقصود صار تقصيرا. نعم. وفيه دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يريد التملك والسيطرة، إنما يريد بذلك الدخول في الإسلام، لأن الهدهد لما أخبره أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله هذا كفر، فلا بد أن يخرجوا منه إلى الإسلام بقوله وأتوني مسلمين. وفيه أيضا دليل على قوة سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقل وأسلموا، فقال أتوني مسلمين، فطلب منهم أن يأتوا إليه وهم على إسلام. وهل المراد أن يأتوا جميعا؟ لا، المراد أعيانهم وأشرافهم، لأن الأعيان والأشراف يقومون مقام العامة. وفيه دليل على استحباب المشاورة في الأمور العامة بقولها يا أيها الملأ أتوني في أمر، فهي مع أنها ملكة ولها تمام السلطة مع ذلك لم تستغن عن المشاورة، قالت يا أيها الملأ أتوني في أمر. وفيه دليل على حزم هذه المرأة وأنها تريد أن تكون سياستها مبنية على المسؤولية على الجميع، لقولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، فحينئذ لو حصل خلاف المقصود لم يكن عليها لوم ما دامت تشهد هؤلاء وتبين لهم. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم يرى أنه مصيب في مشورته، لأنهم لما ذكروا ما يدل على أنهم يريدون قتاله وهي لا تراه خالفت، قبل فإنها قالت إن الملوك إلى ذلك الأوقات نفسدوها إلى آخره. وفي دليل على مكانة هذه المرأة من قومه، لأنها بعد أن استشارتهم وأبدوا رأيهم تأدبوا معها وقالوا الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. نعم، فهل يؤخذ من ذلك أيضا أنه إذا قدم المستشار مشورته لإنسان كبير أكبر منه قدرا أو فهما أو علما أن له أن يقول مثل هذا؟ نعم، يقول مثل هذا تأدبا وصاحبه بالخيار، إن شاء أخذ بمشورته وإن شاء لم يأخذ. وفيه دليل على حزم هذه المرأة أيضا من جهة أنها نظرت في العواقب، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وهكذا ينبغي العاقل أن لا يحكم على الأمور بدواجرها وظواهرها، وإنما يحكم على الأمور بعواقبها، فإن الشيء قد تكون بوادره وظواهره مفيدة في نظر الإنسان، ولكنه عند التأمل يكون الأمر بالعكس. لكن هل الأولى المبادرة أو التأمي؟ في الأصل التأمي أولى، في الأصل التأمي أولى، لأن الإنسان إذا تأنى ما يندم، ما فعل شيء، لكن إذا تسرع هو الذي يكون عرضة للندم. وكم من كلمة قال الإنسان ليتني لم أقولها، وكم من فعل قال ليتني لم أفعلها. ولكن مع هذا ينبغي استعمال الحزم في الأمور، لا يتأنى تأنيا يفيد المقصود، ولا يتسرع تسرعا يحصل به الندم. نعم، وأظن أني أنشدتكم بيتين في هذا المعنى. نعم، تحفظونهما؟ نعم، لا، في أنه قد يكون الندم التسرع أولى، وقد يكون التأني أولى. نعم، وربما فات قوما كل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عدل، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما كل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجز. ها الأخير وربما فات قوما جل أمرهم، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجز. نعم، وهذا صحيح وواقع. الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. طيب، المهم أننا نقول إذا دار الأمر بين بين الإسراء والتأني ولم يترجح الإسراء عليه، فالأولى الأولى التأني، لأن الإنسان يكون الأمر بيده ما دام لم يحدث شيئا. لكن إذا أحدث شيئا فاته الأمر ولم يتمكن من التخلص منه. نعم، يؤخذ من الآية لأنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فهي نظرت في العواقب، والنظرة في العواقب يستدعي إما التسرع وإما التأني. قد يكون مثلا يرى الإنسان الرائي أنه إذا لم يسرع فات المقصود فيسرع، أو إذا أسرع حصل الخلل فيتأني. فهو مأخوذ من قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وفيها أيضا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. استفاد من هذه الآية أولا ذكاء هذه المرأة وحنكتها، وثانيا استفاد من ذلك جواز الاختبار والامتحان، وأن ذلك لا يعد خديعة. إذا أراد الإنسان أن يمتحن غيره بشيء من الأشياء ما يعد هذا خديعة، لأنه يريد أن يستظهر به حالا، وهذا لا مانع منه. وفيه وفي الآية أيضا فائدة ثالثة وهي العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، لأنها أرادت أن ترسل هذه الهدية لتختبر مراد سليمان، ومن يريد المال فقط فتكفي هذه الهدية، أو يريد أنهم يسلمون فلا تنفع فيه هذه الهدية ولا يكف عن طلبه الأول وهو أن لا فعلوا علي وأكون مسلمين. ففيها إذن ثلاث فوائد. وهل ورد مثل ذلك؟ نعم، في قصة سليمان المرتين اللتين التفمتا إليه في ابن إحداهما. خرجت المرأتان إلى خارج البلد، ومع كل واحدة لهما ابن، فأكل الذئب من الكبرى، فاحتكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقرا بالابن الموجود لمن؟ للكبرى، بناء على أن الصغرى يمكنها أن تلد من الآن. ولكنه لما تحاكمتا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا الحكم، الحكم أني نأتي بالسكين ونشق الولد نصفين، ويكون للكبيرة نصف والصغيرة نصف. فقالت الصغيرة يا نبي، الكبيرة وافقت على نشق نصفين. ليش؟ لا تولد الله تقول مثل ما تلفتني يستفدنا. وأما الصغيرة فقالت لا يا نبي الله، فعلم بذلك أن الولد للصغرى فحسن به له. فهذا من باب استظهار الحق في القرائن، ولا مانع من ذلك، وقد كان القضاة يفعلونه. نعم، كان القضاة يفعلونه. فهذه المسألة إرسال الهدية إلى سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا النوع ليستظهر به حاله فيعمل بالقرينة. نعم، ها؟ نعم، ليه؟ إنه مثل يعني هذا ما في معنى ولو كان كافرا، لأن الشيء إذا أحكاه الله سبحانه وتعالى فقد قال لقد كان في قصصهم عبرة الأولاد. وإذا حكم الله تعالى عن كافر شيئا ولم يرد إبطاله فإنه بقنا الأصل. وفيها أيضا دليل على أن هذه الهدية كانت كبيرة. الفائدة الرابعة من الآية أن الهدية كانت كبيرة. من أين تؤخذ؟ بما يرجع المرسلون. المرسلون ولا يرسل جماعة بهدية إلا وهي كبيرة، وأيضا ربما نقول مع كبرها جميل، لأجل أن يدافع هؤلاء المسلمون عنها لو حاول أحد أن يعتدي عليه. كذا يستفاد إذن عظم هذه الهدية سمية وكيفية، ولذلك احتاجت إلى أن ترسل فيها جماعة. وفيها وفي قوله فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال وما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يستفاد من قوله فلما جاء سليمان أن من المستحسن أن يتقدم الرئيس رئيس الوفد أو القوم بالكلام أو بالفعل إذا كان مكلفا بالفعل، المهم أن يكون المتقدم الرئيس، لأن تقدم الجميع دفعة واحدة غير لائق لضياع المسؤولية، فلا بد أن يتقدم أحد، يتقدم واحد، وكلما حصر الأمر كان أقرب إلى الفهم وإلى حصول المقصود. وفيه أيضا دليل على توجيه الخطاب للجماعة وإن كان المتقدم رئيسا بقوله أتمدونني بمال، وفيه دليل على جواز الغلظة في القول إذا كانت المصلحة فيه، لأن هذا الأسلوب من سليمان عليه الصلاة والسلام أسلوب قول، لأننا قلنا إن الاستفهام في قوله أتمدونني التوبيخ والتعجيب، يعني أنه يوبخهم على فعلهم ويتعجب من فعلهم كيف يمدونه بمال وهو ملك معروف مشهور. وفيه دليل على جواز التحدث بنعمة الله، فإذا الرابعة أنه يجوز الإنسان أن يتحدث بنعمة الله بقوله صلى الله عليه وسلم فما آتاني الله خير مما آتاكم، ولكن هل يتحدث بهذه النعمة على سبيل الافتخار ولا على سبيل الافتقار والاستصغار؟ نعم على حسب الحال، نرى أنه على حسب الحال. فمع العدو يجوز أن يتحدث بها افتخارا، ولذلك تجوز الخيلاء في الحرب، مع أن الخيلاء محرم ولا لا محرم من الكبائر، لكن في الحرب لإغارة العدو لا بأس بها. فسليمان عليه الصلاة والسلام تحدث هنا بنعمة الله افتخارا فيما يظهر لي، افتخارا على هؤلاء القوم، نعم، وهذا لا بأس به إذا كان أمام العدو. فأما إذا كان لإظهار النعمة فإنه لا يجوز إلا على سبيل الاستصغار والافتقاء إلى الله سبحانه وتعالى، لا على سبيل الافتخار والعلو على الخلق. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أنه يجوز للإنسان أن يصف غيره بما يبدو من حاله لقوله بل أنتم بهديتكم تفرحون، إذ أن الفرح كما تعرفون أمر باطن تظهر عليه العلامات، تظهر علاماته على ظاهر البدن، ولكنه في الأصل أمر باطني، لأن اللي يفرح ما يسمع لفرحه صوت ولا يرى له حركة، ولكن تظهر علاماته. فلا بأس أن الإنسان يحكم على غيره بالقرآن ما يظهر من حاله، وقد مر عليكم كثيرا في مثل هذا الأمر، فقد قال الرجل الذي جامع زوجته في رمضان والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر منه، ومع هذا فإن هذا الرجل لم يطف بأبيات أهل المدينة ويفتشها حتى يعرف أنه ما فيه أحد أفقر منه. وفيها أيضا دليل السادسة دليل على إظهار القوة للأعداء لقوله ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وهذا داخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن من قوة نكرة تشمل كل ما يمكن من القوة، سواء كانت القوة قولية أو مادية أو معنوية، المهم من جميع القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرء أن يستعملها، حتى إنه جاء في الحديث الحرب خدعة. لكن الخيانة هل تجوز ولا ما تجوز؟ خيانة العدو ما تجوز، لا يجوز الإنسان أن يخون عدوه. ولهذا قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا تخنهم. وكذلك لو لا إذا خانوا يكون نقض العهد. وقد مر علينا في هذه المسألة لها ثلاث حالات، المعاهدين لهم ثلاث حالات: إما أن يستقيموا لنا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإما أن ينكث العهد وحينئذ لا عهد، وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمتكم، وإما أن لا ينقض العهد وظاهرهم الاستقامة لكن خافوا منهم الخيانة، فهنا ننبذ إلى العهد إليه ونخبرهم بأننا قد أبطلنا العهد. حتى لو قالوا سنبقى على العهد نقول لا، يعني الآن كل منا حر. طيب هنا فيه قوة في الكلام، ارجع إليه ثلاثة بجود أقول لهم بها. هذا التهديد والوعيد لا شك أنه مظهر قوة، فيكون داخلا في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. هنا الخيانة معناه أنك تخدعه في مقام الأمان، والخديعة تخدعه في غير مقام الأمان. الحرب قائمة وتحط كمين اللغم مثلا وما أشبه ذلك، تظهر مثلا أن عندك قوة كثرة عدد، خلي الناس مثلا يتقدرون مثلا على قائد العمر في حروب مع الفرس وغير ذلك. كانت الآن ما خنتوا، يعني ما بينكم وبينهم عهد. نعم. ما يعتبر خيانة لأن ذات محارب، ما بينه وبينه. ولهذا قال في قصة تابع من الأشخاص، قال: فإنه من لي بالخيال فإنه قد عاد الله ورسوله. نعم. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا ما يرجع للصحابة في تفسير بعض الآيات يذكرون الشيء أحيانا على سبيل التمثيل. والقوة في ذلك الوقت هي رمي وهي ولا تزال أيضا، إن الرمي الآن من أشد ما يكون من القوة، يعني هو أعلى أنواع القوة. ولا سواء كان الرمي في الطوس فيما سبق أو في البندقية أو في الصواريخ، المهم أن الرمي في كل وقت تجد أنه هو ذروة القوة. ما يكون هذا حصل، لكن الرسول أراد أن يبين غاية القوة. القوة هذه هي الغاية في كل شيء في كل وقت. وفي أيضا دليل في قوله عليه الصلاة والسلام: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، على كثرة جنود سليمان. لأن هذه الملكة التي لها العقل العظيم وعندها قوم، القوم المطيعون الذليلون لأوامرها، يقول: نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ولم يبين هذه الجنود، لكنه مر في أول القصة أن جنوده ثلاثة أصناف: الجن والإنس والطير. هذه كلها يمكن أن يسلطها عليه إذا سلط الجن ما لهم قبل بها. نعم. وإن سلط الطيور تنقب عيونهم أيضا لا قبل لهم بها. الحاصل أن الجنود التي لسليمان لا يمكن لهؤلاء أن يقابلوها، لا كمية ولا كيفية. إيش هي بعد؟ نعم. من الأول أولى، لكن مثل ما قلت الآن أنهم صاروا يقولون إلى فلان من فلان، ثم صاروا يقولون إلى فلان ويأتون بالاسم فئة الآخر. كل هذا من باب التأدب والإكرام على الوجه. ما أعرف من فترة أقول لأنهم بس إقراءوها فاتوا، ولكن هذه من الأمور العادية مثل ما قلت، أنها من الأمور العادية هي بإرادة. إذا قد تسمع لا، هي أخبرت إنه من سليمان، فهل كان سليمان كفر بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان الذي قال ولا يعطي المسلمين؟ لأن هذا خبر منه، من تدر عليهم الخط الآن؟ يعني ليس تقرا الكتاب حتى نقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا قال انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلو عليه. حتى اننا ايضا في هذا التفسير ان يحتمل انها فهمت انه من سليمان بعدها وان لم يفهم نعم لنا إيه؟ صحيح، الكافر ليس له حق في أرض الله ولا في مال الله، حتى المال ما له مال حق تحيّف. نعم تحيّف. نعم، لأنه وجه ذلك إنه لو لم يكن هكذا لكان تهديده بهذا الأمر محرما، لا يجوز له أن يفعل، لا يجوز له أن يفعل هذا، لو كان لهم حق ما أجوز له أن يفعل ويخرج من أرضه. نعم لا نعم نعم نعم نعم الذلة في النفس والصغار في البدن في المرجئة أي مجرد إضافة في العلاجين نعم نعم نعم بها على أن الإنسان يخلق اختياره وقول فلان أتينهم بجنود. ثم قال الله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، في الهمزتين ما تقدم الملأ، الملأ أيكم، وش اللي تقدم؟ تحقيقهما، تحقيق الهمزتين يا أيها الملأ أيكم، وتفسير الثانية في قلبها واو يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين من قادين طائعين، فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. قال قبل أن يأتوني مسلمين، من أين عرف أنهم سيأتون مسلمين إليه؟ عرف ذلك من أنهم إذا سمعوا بما قال الرسول الذي قال له ارجع إليهم فإنه لا بد أن يستسلموا وينقادوا، فهو أيضا حكم بالقرار. ويجوز أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بذلك لأنه نبي، فالمسألة دائرة بين أن يكون حكم بكونهم يأتون مسلمين بناء على القرين، ويحتمل أن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن قوله قبل أن يأتون مسلمين نبه المفسر على أنه إذا كان العرش وكذا قبل أن يأتوا المسلمين إليه فهو جائز، وإذا كان بعد ذلك فليس بجائز. وفي هذا نظر، لأنها هي بمجرد ما تفارقه مسلمة تكون قد أحرزت مالها كلها وقد حمت، فمالها محترم قبل أن تصل إلى سليمان مجرد إسلامي، وهي إذا غادرت فتأتي بلا شك مستسلمة، فإنه قال لهم بالأول ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وليس غرضه، والله أعلم، ليس غرضه أنه إذا كان قبل إسلامه جاز له أخذه وإذا كان بعده لم يجد. ثم إن الظاهر أيضا أن سليمان لا يريد تملك هذا العبد، وإنما يريد إظهار قوته أمامه، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها قبل أن يصل إليه. نعم، ولا يريد أن يتملكه حتى يرد ما قاله المؤلف. لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون المسلمين، قال عفريت من الجن. عفريت من الجن هو القوي الشديد. العفريت القوي الشديد، ولا زال هذا المعنى إلى الآن موجودا. إذا قلنا سلام عفريت يعني قوي شديد، أو نقول هذا أبلغ من هذا. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. آتي في اسم فاعل ولا فعل؟ ها؟ فعل. يعني مش تقول أنت؟ فعل. طيب ما فعل؟ مش اسم فاعل من أفا؟ آتي. آتي. كل آت قريب. طيب وهنا إيه طيب يعني ما يصح نقول أنا آت إليك به، إن التقدير أنا آت إليك به قبل أن تقوم مقامك يصح، لكن الظاهر أنها فعل، ظاهر أنها فعل، لأن هذا لأن هذا العمل من الأفعال. نعم. وين؟ لا حتى لي. أنا آتي به فينا. أنا آتيك بها به، ولكن الأقرب أنه فعل يقربه إن الأصل في العمل الأفعال، والكاف معمول ضمير مفعول به، هذا هو الأصل. أنا آتيك به. ها؟ لا عندنا همزة، همزة ممدودة، وحتى اللي عندنا يعني. لا ما هو ربع، ما هو ما هذا عندك عندك الطاوي؟ وش؟ عشان وش؟ طبون غير الجلالين؟ قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء وهو من الغداء إلى نصف النهار. هذا لا دليل عليه، هذا المأمور الذي لا دليل عليه، ولكن قوله قبل أن تقوم من مقامك المراد أن آتيك به بسرعة، وهذا أسلوب معروف، أنا أجيبه قبل تقوم، لا زال إلى الآن موجود هذا الأسلوب. فالمعنى أنا آتيك به بسرعة، وإني عليه أي على هذا العرش لقوي أي على حمله، أمين أي على ما فيه من الجواهر وغيرها. لما قال آتيك به هذا إحصار، ولكن يحتاج إلى تأكيد لهذا الأمر أن يقره قبل أن يقوم مقامه، فقال وإني عليه لقوي ولست ضعيف، فسوف أقصره بهذه السوعة، وأيضا أمين، أمين أي لا أكون فيه بشيء، لا على نفس العرش ولا على نفس ما فيه من الجواهر وغيره. وهذان الوصفان يحتاج إليهما كل عامل، كل عامل، كما قال الله تبارك وتعالى عن امرأة عن بنت صاحب مدين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذان الوصفان مطلوبان في كل عمل، لأنه إذا فاتت القوة لم يحصل العمل من أجل العجز، وإذا وجدت القوة ولكن فاتت الأمانة فإنه أيضا يتخلف العمل بسبب الخيانة. فقال سليمان أريد أسرع من ذلك. من الذي قاله؟ لا دليل عليه، ولكن قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل وهو عاصف بن صرخياء كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب. عندي دعا به، ولكن المعروف أنه إذا دعي به كل ما استحن لكم دعي. لا لا بين الفرق، يعني هذا بالألف وده بالياء. إيه يا من دور السيران كده قائمة إذا انتهى. عندك على كل يوم يعني طيب دعية إيه لكن مثل منه مدام السبب غير السائد. طيب هو المعروف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، لكن يحتمل أنه إذا دعا به هذا الرجل الذي عنده علم الكتاب، يعني أن هذا الرجل قد جرب وقد عرف أنه إذا دعا الله تعالى بهذا الاسم أجابه، ويكون هنا أنسب أن يقال إذا دعا به أجاب، لأن هذا الرجل عنده علم الكتاب نعم يعلم أو قد جرب إذا دعا بهذا الاسم أجاب. وهذا أيضا ليس بلازم أن يكون هذا الإنسان الذي عنده علم من الكتاب يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم، وإنما نقول هذا الرجل أعطاه الله تعالى علما من الكتاب المنزل. نعم، ولا شك أن الإنسان العالم يعرف الأدوات والصيغ التي تكون أقرب إلى الإجابة، نعم، سواء باسم الله الأعظم أم بغيره. يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إذا نظرت به إلى شيء. الله أكبر. أي مصر ثاني؟ هذا كلام حمدك. نعم، أنا آتيك به قبل أن يرتد أي يرجع إليك طرفك أي نظرك. فأنت إذا نظرت هكذا أمامك ينكش هكذا بسرعة بسرعة فائقة، وتأمل على الله العظيم يبياتي من اليمن إلى الشام بهذه السرعة العظيمة، لأنه يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلمح وما أمرنا إلا واحدة فلمح بالبصر. والله تبارك وتعالى إذا أجاب الداعي ما احتاج إلى مدة ولا إلى مهلة، ولكن مع ذلك يقدر الله تبارك وتعالى الأمور لأسبابها. قد يدعو الإنسان لمريض أن يشفيه الله سبحانه وتعالى، لكن هل يشفى فلمح بالبصر؟ لا، له أسباب تقدر، لكن الأسباب تنعقد فورا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يجيب، مع أن الله قادر على أن يبرئ هذا المريض للحظة، مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى أحيانا بالمريض فيدعو له فيشفى للحظة. نعم، جاء إليه بعد ابن أبي طالب في خيبر وهو يشتكي عينه، فبصق فيها ودعا، نعم، فبرئت كأن لم يكن بها وجع في الحال. نعم، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولكن تأخر الشيء لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر على إبرائه حالا، ولكنه يدل على أن الله حكيم يقدر الأمور بأسبابه. حتى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ذكرناها فيما سبق أنه لفائدتين، أولا ما اشتهر عند أهل العلم من أن الله تعالى جعلها في ستة أيام ليعلم العباد التأني في الأمور، وأن المهمة إحكام الأمر لا التعجيل فيه، وشيء آخر أن خلق هذه الأشياء يحتاج إلى أسباب ومكونات تتفاعل وتنتهي إلى الكمال، فلهذا صارت في ستة أيام. هنا قال قبل أن أرسلك طرفك، فلما فقال له انظر إلى السماء فنظر إليه ثم رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه، وفي نظره إلى السماء دعا آفه بالاسم الأعظم أن يأتي الله به، فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان. الله أكبر، يعني قرائب القصص في جميع. أولا، هل إن هذا الذي عنده علم الكتاب قال لسليمان انظر للسماء؟ ما في دليل ولا حاجة يقول انظر للسماء قبل أن يصل إليك طرفك في أي نظر أدرت طرفك إليه. ثانيا، كون يقول إنه جاء من الأرض نبعا من تحت الكرسي، يجوز إنه جاء من الأرض، يجوز جاء من فوق الأرض، أو جاء من محل عالي جدا ونزل، كل هذا ما لا ينبغي الجزم به، لا ينبغي الجزم به، بل يقال إن الله على كل شيء قدير. المهم أن العرش حضر بلحظة قبل أن يتدعي إلى القبر. وفي قوله فلما رآه مستقرا عنده أي ساكنة. هذه أسكت على النحويين لأنهم يقولون من قواعدهم إذا كان الضرب أو الجر مجرور متعلقه عاما فإنه يجب حذفه، إذا متعلقه عاما وجب حذفه. نعم، مثلا تقول زيد في البيت، ما يجوز تقول زيد كائن في البيت، بل يجب حذف كائن لأنه عام. أما إذا كان خاص زيد محبوس في البيت فيجب ذكره، لأن محبوس ما يدل عليها، لو حذفت ما دل عليها دليل، بخلاف زيد في البيت فإنه بمجرد النطق به يتبين، يعني يتبين للمخاطب أن معنى كائن فيه أو موجود فيه. فهم يقولون إذا كان الجار والمجرور متعلق أو الظرف متعلقه عاما وجب حذفه. وهنا مستقر عام ولا خاص؟ نعم، خلينا نشوف كلمة مستقر عام. إذا قلت زيد في البيت أي مستقر في البيت، يعني كان فيه. نعم، وابن مالك يقول وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر. لكن قالوا إن الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام حتى يجب حذفه، بل هو استقرار خاص غير مطلق الوجود. فلما كان استقرارا خاصا غير مطلق الوجود صار كالمعنى الخاص، ولذلك ذكر فلما رآه مستقرا. لاحظوا لو قال فلما رآه عنده ما تدل على المعنى في كلمة مستقر، صحيح لما رآه عنده لما رآه كان عنده، لكن ما تدل على أن هذه الكينونة كانت باستقرار وثبات. وأيضا ربما يفهم من قول مستقرا ما أشار إليه العفريت في الأول وهو القوة والأمانة، لأنه بالقوة والأمانة يأتي العرش على ما هو عليه، ما يتكسر. الإنسان الضعيف مثلا ربما عند حمله وهو ضعيف يسقط من يده أو ما أشبه ذلك فيتكسر، أو إذا لم يكن أمينا ما يهمه أن يضربه جبل أو شجر أو ما أشبه ذلك، أو هو نفسه يسلط عليه. فالحاصل أن هذا الاستقرار له معنى خاص غير الاستقرار العام، فلذلك ذكر. لما رآه مستقرا عنده قال هذا أي نسيان لي به من فضل ربي إلى آخره. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إلى آخر. طيب نقصتنا نبي نشوف الفوائد اللي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. في هذا دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان يتعين بعد ذلك بقوله أيكم يأتيني بعرشه، أيكم يأتيني بعرشه. نعم، ما قال ائتني يا فلان. وهذا النوع من الخطاب ترتب عليه فوائد كثيرة حكمية وخبرية. فمنها مثلا أنه يجوز أن يقول زوجتك إحدى ابنتي هاتين، ثم يختار إحداهما مثل ما فعل صاحب مدين مع موسى. ومنها أنه يجوز أن يقول جئتك إحدى هاتين السلعتين بكذا فيختار إحداهما. ومنها بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فيختار أحد الثمنين. وليست هذه المسألة الأخيرة من باب بيعتين في بيعة خلافا لمن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة لأنهما لم يتفرقا إلا على إحدى البيعتين. نعم. وأيضا بيعتان في بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نص صحيح صريح في سنن أبي داود، وش يقصد أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة، هي مسألة العينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. هذا صريح في أن ذلك مسألة العينة أولى. وفهمين مسألة العينة أن يبيع الشيء عليه بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العينة. أي نفس البائع، هنا نفس البائع الشيء باقر. فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكما وخبرا المبهم، لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. طيب، هنا يا أيها الملأ أيكم يأتي. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحصار هذا العرش وأراد فيه إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحصن بلا شك، لأنه كما جرى في العادة وصول الملوك لابد أن تكون محصنة وعليها حرس لا سيما مثل العرش. نعم. وأما زعم المؤلف أنه إنما أتى ليتملكه فهذا لا دليل في الآية عليه، لا دليل في الآية على ذلك. نعم. ما انت العاقل الذي تعيد، ما انت العاقل الذي تعيد، يا هو السباح من كيف قال قبيلته نساء فلان، هذا التعيد ما صحب قبيلته احتياهما. كما ان البيع ايضا جاءت قبيلت 10 نقطة و 20 نسيئة يقول قبيلت 20 نسيئة قبيلت 10 نقطة، لا بد منها لان القبول يعجل. المهم الكلام على الايجاب. طيب، وفي هذا دليل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين. وفيها دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام إما أنه تفرس أو أوحي إليه بأن هؤلاء القوم سوف يأتونه، لأنه لما أرسل لما رد الرسول بالهدية وقال أنا أتمهم بجنود الله قدر لهم بها وينفذون ما أجل لهم صارون، ما جاءوا الدواء فطالب أن يحضر عرشه، مما يدل على أنه علم بأنها ستأتي وقومه. ولكن من أين علم ذلك؟ قلنا إنه إما من وحي وإما من فراسة، لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نعم لأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون بهذه القوة يقتضي أن العدو يخنع ويخلع. إن كان بفراسة فهو دليل على جواز الحكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات أنه يجوز الحكم على الشيء بمقتضى غلبة الظن، بل يجوز أن يحلف عليه بمقتضى غلبة الظن. والفراسة تؤدي إلى غلبة الظن، تؤدي إلى غلبة الظن، ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم الظن، بل لا بد للفراسة من قرائن تدل عليه، إما قرائن سابقة وإما قرائن مقارنة. وأما أن تحكم بشيء ما في قرينة فهذا حكم بالظن. وفي هذا دليل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي حميد. أولا، في هذه الآية دليل على تفسير الجن لسليمان لقوله قال عفيت من الجن أنا آتيك، هو أول من تكلم. ثانيا، دليل على قوة الجن لأنه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحملهم منين؟ من تبأ من اليمن إلى الشام. ثالثا، دليل على سرعتهم وهو من أوصاف القوة لقوله قبل أن تقوم من مقام. وهذه سرعة فائقة، سرعة عظيمة. نعم، ومعلوم أنهم عندهم سرعة عظيمة بدليل أنهم يسرقون السمع من السماء، ولا يصلوا إلى السماء إلا من عنده سرعة هائلة عظيمة. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتصف به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا. من يخرج وإن عليه لقوي أمين، هذا ترغيبا، وفلنأتينهم بجنود لا قدر لهم بها ترهيبا، فيجوز هذا وهذا، لكن شرط أن يكون متصفا به حقيقة. أما دعوة فلا، فهذا مثل ما قال جاء في الحديث من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور. الإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيها هذا لا شك أنه مزور، مزور بالخبر ومزور بالصفة، وأخبر عن نفسه بما ليس فيها، فالخبر كذب وثبوت الوصف هذا للنفس مثلا كذب، لذلك قال كلابس ثوب يزور. طيب ايه مثله، اي نعم مثله، ومثل العلماء ايضا هذا قول مسعود او اعلم ان احدا تناله الابل اعلم مني في كتاب الله. نعم اعلم مني في كتاب الله، لا ركبتها اليه او كما قال. وفي دليل على ان مدار العمل على هذين الوصفين وهما القوة والأمان لقوله لقوي أمين، لأن من ليس بقوي لا يحسن العمل. لماذا؟ لضعفه. ومن ليس بأمين لا يحسن العمل أيضا. ليش؟ لخيانته. فقد يكون الإنسان قويا ولا ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة، لكنه ليس بأمين، فلا يثق الإنسان به، لا يثق الإنسان به. ثم إن العمل لو أنه أتقنه يبقى الإنسان شاكا، يقول يمكن ينزل على أحسن من هذا، لكن ما فعل لأنه خائف. وكذلك أيضا لو كان الإنسان أمين لكنه عاجز، فإنه لن يتقن العمل بعجزه. أيهم أشد لوما؟ الخائن أشد، الخائن أشد. وهذا أيضا عنده نوع خيانة، لأن كونه يدخل في العمل وهو ليس بقادر عليه أو ليس بقوي عليه، هذه لا شك أنه أيضا خطأ وخيانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف، فلا تعمرن على اثنين ولا تولين ما لا يفيد. الإنسان الضعيف ما يجوز أن يتدخل في شيء يعرف ما يستطيع إتقانه، لا سيما إذا كان يوجد في الناس من يحسنه، من يحسنه. هذا يعتبر خيانة لنفسه ولغيره. خيانة لنفسه لأنه في الحقيقة شمها مرقا صعبا يبي يظهر ضعفه أمام الناس، وخيانة لغيره حيث تقبل أعمالهم وهو لا يحسنه. إن خير من استأجرت من القوي الأمين، القوي الأمين. طيب إذا قال قائل إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص أحدهم قوي أمين، والثاني قوي غير أمين، والثالث أمين غير قوي، والرابع ضعيف خائن. طيب القوي الأمين مقدم ما في شيء، والخائن الضعيف مؤخر بلا شك، هذا طرفان معلومات. بقينا قوي خائن وضعيف أمين. ضعيف الأمين قوي، هذا قصد فيه أنا ولا أنا أحسن ضعيف الأمين. يعني الشيء قد يعملن على حسب المهم. إيه. إذا كان مشان يطلع القوة بشكل سليم. إيه. فإنها يقدم. وإذا كانت من الأمور المتساهلة هذا هو الصحيح. يعني يجب أن نشوف أيهما أولى مراعاة. إذا كان في عمل القوة فيه أظهر فهنا يقدم القوي، لأن القوي وإن كان عنده خيانة ربما تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر بهذه القوة مثلا لو مو بالله. أما إذا كانت المسألة ما تحتاج إلى عمل وقوة لكنها تطلب الأمانة فهنا يقدم الأمين. طيب هذا واضح، إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه قصد الأمانة والثاني يظهر فيه قصد القوة كالأمير مثلا، الأمير وش يظهر فيه؟ قصد القوة، يعني قوة الأمين والأمير وإن كان غير أمين نعم أنفع للمجتمع من أمير ضعيف أمين. والقاضي، القاضي بالعكس، القاضي الأمانة في حقه أظهر، حقه أظهر لأنه إذا كان أمينا وإن كان ضعيفا يعني بنفس الموجود خصوصا ما عندنا في أصلنا الآن التنفيذ لمن؟ لجهة الأمارة. القاضي يحكم، القاضي يحكم، فإذا كان أمينا فهنا قصد الأمانة في القضاء أظهر من قصد القوة نعم. وعلى هذا فقط. ولكن إذا كان العمل يتعارض فيه القوة والأمانة فهذا محل نظر، ولا يمكن أن نحكم بحكم عام، بل إننا ننظر في القضية المعينة ونشوف. يعني إذا تشاحفنا في عمل يتطلب القوة والأمانة معا ولا يظهر فيه فضل أحدهما عن الآخر حينئذ ما أستطيع أن أحكم هنا حكما عاما، بل إنما ينظر في كل مسألة بخصوصه، وينظر للقرائن وينظر أيضا للأشخاص ومن تظهر فيه القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني أو الأمانة في هذا أكثر من ظهور القوة في الثاني. على كل حال هذه المسألة ما نحكم فيها بحكم عام، بل نحكم فيها بإيش؟ في القضية المعينة، ونقول يقدم هذا على هذا نعم عندما تحصل القضية المعينة. فالحاصل إذن أقسام الناس باعتبار العمل أو باعتبار القيام بالعمل أربعة. ما هي؟ قوي أمين وقوي خائن نعم وضعيف أمين وضعيف خائن نعم. هذه أربعة أقسام، ومعلوم أن الأول يقدم على كل حال والثاني يؤخر على كل حال والثالث والرابع بينهما تزاحم، فينظر إلى ما كان يستدعي القوة أكثر يقدم فيه القوي، وما كان يستدعي الأمانة أكثر يقدم فيه الأمين. وما احتمل الأمرين ينظر فيه إلى القضية المعينة حتى نستطيع أن نقدم هذا على هذا إلى آخر. طيب وفيه دليل قلنا على أنه يجوز الإنسان أن يصف نفسه بما تصف به. أنت أخذت سابع إلى ثلاثة، قلنا يجوز أن يصف الإنسان نفسه بما يتصف به لكن بشرط أن يكون حقيقة، أن يكون ذلك حقيقة نعم. وقوله نعم لا إن نقول مباح، وتعرف أن المباح تعتري الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما، إنما هو على سبيل الإباحة، ولا يمكن يكون المطلوب بكل حال لأنه قد يكون لغرض شيء، ولا أنه مذموم بكل حال لأنه قد يكون لغرض حسن هو على سبيل الجواز. وفيه دليل نعم قال الذي عنده أظن انتهت الآية هذه نعم. احنا نقول سبحان الله مباح هو مباح هذا الأصل إيه نعم، لكن إذا اقتضت الحال البيان يكون مطلوب إما وجوبا واستحبابا إيه نعم. كما لا لا فرق يعني الناس يختلفون يعني ما قصوا منها التسكية لكن قصوا التسكية نسل من باب منه يعني قد يكون التحدث بنعمة الله فيكون مطلوبا وقد يكون لأجل أن يمنع من ليس بأهل من مباشرة هذا العمل لكن هنا قد يجب أن يبين نفسه فيه يمكن نأخذ من قوله قبل أن تقوم من مقامك نأخذ منها فائدة وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد رتب شؤون حياته وأن له مجلس خاص معروف معين لأن قوله قبل أن تقوم من مقامك لا شك أنه مقدر بمدة معلومة وإلا لم يكن لذلك لم يكن لذلك فائدة لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلوما فهل يدرى متى ينتهي؟ قد يبقى يوما كاملا وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة فلولا أنه عليه الصلاة والسلام قد رتب أوقاته حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل هذا الكلام وأما تقديره بما قاله المفسر من القلاة إلى نصف النهار فهذا ما ندري الله أعلم على كل حال يؤخذ منه أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد رتب أوقاته حتى صارت معلومة وهذا لا سيما بالنسبة للإنسان المراد الذي يريده الناس أمر من أهم الأمور أن يرتب أموره حتى إن الإنسان الذي يريده في حاجة يعلم أنه في هذه الساعة يجد وفي الساعة الأخرى لا يجد فيستريح مثلا يرتب لنفسه جلسة مثلا في بيته أو في مكان الناس على سبيل العموم نعم إن بين عشاءين أو بعد العصر أو الضحى المهم شيء يعرفه الناس يرتب لنفسه مثلا عمل معين يعرفه الناس حتى من أراده في هذا العمل يأتي إليه المهم إنه ينبغي للإنسان يستفاد من ذلك أن سليمان قد رتب أوقاته في عمله والثاني أو قد رتب عمله في وقته والثاني أنه ينبغي للإنسان خصوصا المراد من أمير وقاض وعالم ووجيه وغيره يجعل وقت معين وأوقات محددة حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظم ويشعرون بأن الإنسان الفوضوي إن شاء جلس وإن شاء قام أنه ليس بمنظم فلا يعتبرونه شيئا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه في هذا دليل في هذا دليل على أن جنود الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة أقوى من الجن أولا لأن ذاك قال قبل أن تقوم من مقامك وهذا قال قبل أن يرتد إليك طرفه أين أسرع الأخير بلا شك ولا سوى لأن الذي عنده علم الكتاب عادي ولا وسيلة له إلا بالدعاء لا مهو بالظاهر لأنه كونه يقول قال الذي عنده علم من الكتاب مفصول عن قوله قال عزيز من الدين والأصل أن الكلام مع الإنس فظاهر هذا ليس من الدين وكنه نعم لا لا ما لأن كل إنسان أو كل قائل ليس من البشر لا بد أن ينوه عنه لأن الأصل أن البشر هم الذين يتخاطبون وهم الذين يتفهمون فإذا كان من غيرهم نوه عنه طيب مثل ما نوه عن الجن طيب وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل لأن كون هذا العرش العظيم يأتي من اليمن إلى الشام بلحظة لا شك أنه من تمام قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون الآن هل يمكن أن نتصور كيف جاء هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلى الإنسان طرفه لو هو يطير طيران أشد من الدخان نعم ما تصور أن يأتي بهذه الصورة نعم ولا نتصور أن الأرض صفت الصف حتى التقى هذا بهذا أيضا فقدرة الله سبحانه وتعالى ما يمكن للإنسان أن يتصوره، تأتي فوق التصور. وهكذا جميع صفات الله، فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم بالساهرة كن، فجميع الخلائق كلهم على ظهر الأرض. من تصور هذا؟ تستطيع تصور هذا؟ ما تستطيع تصور. نعم، يعني لو كان أن الأرض تتشقق تفتح بس ما عندها تفتح كل. نعم، المهم أن هذه نموذج من صفات الله سبحانه وتعالى في عجز العقل مهما بلغ عن إدراك كنه قدرة الله. وكذلك بقية الصفات، فأنت الإنسان علمك محدود وطاقتك محدودة، ولا يمكن أن تتجاوز أكثر مما تشاهد أو مما أطلعك الله عليه. نعم، وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على سليمان، حيث سخر له أهل العلم والجن، الجن بالأول وصاحب العلم بالثاني، وصاحب العلم بالثاني. وهل قوله قبل أن يرتد إليك طرفك مبالغة ولا حقيقة؟ حقيقة، وإلا لقلنا إنه يجوز المبالغة في الأمور. نعم، ولكن على كل حال المبالغة في الأمور قد وردت في غير هذا النص، إن الإنسان يبالغ. نعم، وإن كان ليس مقصودا على سبيل الحقيقة، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة أيضا، المبالغة في الأمور. نعم، طيب، وفي هذا فلما رآه مستقرا عنده، نبدأ هذا الدرس. فلما رآه مستقرا أي ساكنا عنده قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي. فلما رآه أي سليمان رأى العرش مستقرا، والاستقرار هنا أمر زائد على مجرد الكينونة، ولو كان المراد بالاستقرار هنا مجرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ. ولهذا فسر المؤلف الاستقرار هنا بالسكون، يعني كأن له أزمانا، كأن له أزمانا وهو في هذا المكان. بينما الذي يساب مثلا أي شيء يسيبه وتحطه مكان تبي ترقصه مثلا تعدله وزينه، لا سيما مثل العرش الذي له قوائم في العادة. نعم، وهذا ثابت كأن له سنين، وهذا من كمال القدرة أيضا. قال هذا من فضل، من هذه لبيان الجنس ولا للتدريب؟ يجوز هذا وهذا، لأن إذا قصدنا بفضل الجنس فهي لبيان الجنس، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء المعين فهي للتبعيد. على كل حال يا صالح لهذا وهذا. وقوله فضل ربي، الفضل هو العطاء الزائد، فضل هو العطاء الزائد. وفضل الله تبارك وتعالى على العبد لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضله على عبده أن يحسن عليه أو أن يحسن إليه ثم يعد إحسانه إحسانا. من فضل الله على العبد أن يحسن إليه ثم يعد إحسان العبد إحسانا. أمين ذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول ما جزاء المحسنين الذين أحسنوا عملهم إلا أن يحسن إليه. وإحسانهم عملهم إحسان من إحسان عملهم إحسان من الله، ولكن هذا من باب تمام الفضل على الله سبحانه وتعالى، الفضل من الله على عباده أن يعد إحسان عمله وهو منه إحسانا منه، كأنهم هم مستقلون به. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم لك. طيب، هذا من فضل ربي. وقوله ربي الربوبية هنا خاصة، ولهذا أضافها إلى نفسه فقال ربي. وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وأن العبودية كذلك عامة وخاصة، وأن الخاصة فيها ما هو أخص. وقول ليبلوني ليختبرني، واللام هنا للتعليل، اللام للتعليل. أين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فإن ربوبية لموسى وهارون غير ربوبية لعباد الله الصالحين الآخرين. نعم ليبلوني ليختبرني واللام للتعريف أأشكر بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها. هذه أظنها حاجة لما نقرأ إلا إذا كان المشكلة عليكم. طيب بتحقيق الهمزتين أأشكر إدخال الثانية ألفا أشكر هذا ألف تسهيلها أشكر هذه همزة مسهلة بين الألف وبين الهمزة إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وفرق يعني معناه إذا قرأت بالتسهيل فلك فلها صورة إدخال ألف أشكر اللي بعد الألف همزة مسهلة أو بدون ألف يعني أن التسهيل يجوز المد قبل التسهيل وعدم المد واضح. طيب أم أكفر للنعمة فبماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر بالثناء على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة في ذاتها وكذلك الاعتراف في القلب بأنها محض فضل من الله وأنه ليس لك بها منة على ربك. والثالث القيام بما تقتضيها هذه النعمة الواجبة وهذا الشكر الخاص مو الشكر العام لأن الشكر يكون عاما بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق ويكون خاصا بحيث يوصف بأنه من الشاكرين على هذه النعمة فقط. نعم مثال ذلك رجل آتاه الله مالا فالشكر الخاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله ونعمته وأن يعترف بقلبه أنه فضل من الله ما يقول أوتيته على من عندي. والثالث أن يقوم بواجب هذا المال من دفع زكاته وما يترتب عليه بسبب هذا المال. لكن قد يكون الإنسان مثلا من جهة أخرى يعصي الله يفرط في الصلاة نعم مفرط في الصيام هذا نقول له هل نصفه بأنه شاكر على الإطلاق؟ لكنه قائم بشكر النعمة المعلمة فأنتم إذن الشكر نوعان شكر مطلق وشكر خاص. فالشكر الخاص أن يقوم بشكر النعمة المعينة فيما تقتضيه والشكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم مطلقة في جميع الأحوال واضح. وأنت لو تأملت هذا وجدته موجودا في عامة الأوصاف المحمودة والمذمومة أيضا. فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مطلقة مقيدة من ذنب معين وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق. أي نعم. طيب قول سليمان صلى الله عليه وسلم أأشكر أم أكفر على أي وجه نحمله؟ وأشار إليه هذا إذا قلنا إنه على العموم معناه أننا رمينا سليمان بأنه ليس بشاكل لنعمة الله في غير هذا وإذا قلنا أنه على الخصوص يعني على هذه النعمة المعينة فهو أولى. ولهذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني به يختبرني به أشكر الله عليه أم أكفر. الظاهر أن هنا على سبيل الخصوص يعني على هذه النعمة. أما النعمة الأخرى فنحن نؤمن نؤمن بأن سليمان قد قام بشكرها لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في قصة النملة قال مثل هذا الكلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نعم. هذه النعمة قد تكون في الوصف على ما لا ما نقوله لأن اللي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد شكر نعمة الله على نعملوا لا لا لا تحاول أبدا هي على هذه النعمة أشكر ما قال أتم الشكر لو قال أتم الشكر أشكر في أجل مطلق فالحاصل أن الذي يظهر لنا الذي يظهر لنا أنها على هذه النعمة يقولون هل أشكرها أم أكفرها لأن كل نعمة تحتاج إلى شكر خاص والشكر العام معروف الإنسان يقول أشكر الله على ويعتقد أو يضمن في قلبه أنه شاكر لله على جميع الناس لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضا إلى شكر إلى شكر خاص الشكر على المال ليس على الشكر على مثل الإنسان عنده قوة وقدرة على الرمح والجهاد والشكر النعمة دي أنا استعملها في الجهاد جاهز عنده قدرة على بيان الحق بما أعطاه الله تعالى من العلم والفهم شكر الله على هذه النعمة أن يبين نعم أن يبين هذا الأمر فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا إيش كل نعمة بحسبها أنه يختلف يقول شكر هذا غير شكر هذا لكن الشكر المطلق أن نعتقدها بأن جميع الفضائل والإنعامات كلها من الله سبحانه وتعالى هذه يشترك فيها جميع الناس نعم ليبلوني أشكر أم أكفر إذا قال قائل كيف يقول سليمان أم أكفر والكفر كلمة نابية تنفر منها الناس نعم فلماذا لم يقل أشكر أم لا أشكر مع أن المعنى واحد لكن هذه أهون نقول لأجل ردع النفس لأجل ردع نفسه عن المخالفة وعدم الشكر حتى يبين لنفسه أنه إذا لم يشكر معنى هو الكفر نعم فلكل مقام مقام قد تخاطب إنسان ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر منه ويزداد نفورا من حتى من النعمة وإذا قلت أنت لم تشكر تمام الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك وجدت أنه أهون والأساليب تؤثر يقال إن ملك من الملوك رأى رؤيا فأفزعت فقال علي بالمعبرين أو بالعابرين فأحضر له العابرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت فما ترون فقام كبيرهم فقال أرى أن أهلك سيموتون هل سيموتون انزعج الملك فقال أوجعوه ضربا نعم فأوجعوه ضربا وقالوا صدون هذا ما فيه مشكلة ثم دعا المعبرين آخرين قال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت فقام كبيرهم وقال الملك أطول أهله أعمارا عمرا الملك أطول أهله عمرا هذا صور وقال يلا هذولا أجهزوهم نعم معنى معنى واحد لأن هذولا ما تصروا أطولهم عمرا فالحاصل أن التعذير له دق في قبول الحق والنفور منه نعم وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ما كنت جاهل ولا تدري ولا تعرف قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط مستقيم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء بعض الناس يعني يهب الله سبحانه وتعالى قدرة على التعبير حتى إن العبارات تكون في يده كالعجين يران له القول في كل ما يريد فتجده يستطيع حتى لو أراد أن يخرج لسانه كلمة لا يريدها على طول يجد بدله وبعض الناس ما يستطيع الله سبحانه وتعالى من يشاء طيب إذا من كفر يقول عبر بهذا التعبير وإن كان لأجل أن يرجع نفسه عن المخالفة وعدم القيام بالشكر فإن ربي غني عن شكره كريم بالإصرار على من يكفرها يعني من كفر فإن ربي غني عن شكره صحيح أو غني مطلقا ومن جملة ما هو غني عنه شكر هذا الإنسان على نعمة الله فإن الله تعالى ما أنعم على العباد لحاجته إلى أن يشكروه نعم بل لفضله عليهم وظهور آثار أوصافه ظهور آثار العظيمة ما يكون إلا بأفعاله التي من جملتها النعم أو النقم أيضا ليظهر بذلك صفات الانتقام والغضب. وقول كريم أي أنه سبحانه وتعالى قد يبقي النعمة على من كفر على من كفرها تكرما منه أحيانا وأحيانا استدراجا. والله تبارك وتعالى حكيم يهب فضله من يشاء. قد يبقي الله النعمة على الكافر استدراجا، على الكافر بها استدراجا، قل لا لقوله تعالى والذين كفروا أن ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقد يبقي الله تعالى النعم مع الكفر تربية بحيث أن الإنسان يفتح الله عليه التأمل فيخجل من الله عز وجل أن يكون هو يغادر الله تعالى بالمعاصي والله تبارك وتعالى يدر عليه النعم فيرتدع فيرتدع. وهذا هو ظاهر قوله كريم، لأن الكرم في مقابل الكفر ما يكون إلا حيث كان ذلك التكرم إيش؟ الكرم في مقابل الكفر النعم ما يكون إلا حيث يكون ذلك الكرم من مصلحة من الكافر به، وإلا ما ظهر آثار الكرم بل ظهر آثار الحكمة. وقال حكيم صار هذا يشمل من تدرج الله به حتى أهلكه، لكن كريم ما يتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان إبقاء النعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود. نعم طيب. ثم قال سليمان نفروا لها عرشها، نفروه أي غيروه إلى حال تنفره إذا رأته. والتنفير يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته، ولا أدنى صفة من صفاته يحصل بها التنفير. إذا كانت القوائم طويلة يمكن تقصر القوائم فيكون تنكير. إذا كان لون إحدى عواضده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرش وغير الفرش، لكن هذا داخل في التنكير. نعم نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين يهتدون. ننظر مش اللي جاهز وين؟ قال نكر في الأمر أول ننظر منتظوم بجواب على أنه جواب الأمر. نعم هذا صحيح. نكر ننظر العظمة كلمة نكر ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته ولا لا؟ لأنه لو كان يخشى أن أحدا من الجنود يتمرد فكان يوجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يحرجه فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا، عندما يقول السلطان مثلا والأمير قهوة يا ولد، نعم كل الحاضرين يفزعون قهوة قهوة يجي بسرعة. نذكر لها عشان نقول هذه أيضا إضراب عظمة. ولهذا قال ننظر أتهتدي، إما يقصد نفسه من هو يقصد نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاشيته. ننظرون جميعا أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار، هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في مسألة الصرف. وأما على قول المؤلف وغيره من لجهة الإثمار فهذه من الإسرائيليات المطلوبة. نعم فقدمها كقدم غيره. عندك حوام ها؟ كل هذه مو صحيحة يبقى يجينا إن شاء الله. الله على كل حال هي جديرة بأن تلوج لأنها أسلمت وكانت ذكية. نعم في إنسان هو بالآيات السابقة النقض منك الفائدة. وإن كان في آيات لاحقة درس اليوم ما نقبل. اختبرها أجل بك. لا ما حاشي هذا، لأن حس الإنسان العادي يقول كذا، لأنك إذا قلتها في هذه صارت هذه خاصة بمثل مقام سليمان. نعم ولا كذلك حس الإنسان يودي الناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطن هذه إلا اللي يودي الناس ومخفوص. الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعها وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق. لا أقصد يعني لا هنا المراد كفر النعمة. كفر النعمة واحد أي يعني نافية لكن أي هسل أقول أو نعم لا أقصد نعم.